قل ما حكم قص أطراف الشعر المرأة للمصلحة؟ ما في بأس. كانت عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان شعرها بين الكتف وبين شحمة الأذن إليهما.